يتولهم منكم فأولئك Ha Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق Thank you. فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره صدق الله العظيم.